الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في موضوع إنكار المنكر. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكر يعني علم إما بمشاهدة أو بسماع أو بخبر ثقة أو باشتهار ذلك المنكر، فليست قوله من رأى يعني محصور أنك ما تنكر منكر إلا إذا شاهدته ببصرك. فليغيره بيده يعني مش حارس. فليغيره بيده يعني إذا كان صاحب سلطة على صاحب المنكر، إذا كان صاحب سلطة على صاحب المنكر فهنا له أن يغير بيده، له أن يغير بيده. فإن لم يستطع يعني فإن لم يكن صاحب سلطة على صاحب المنكر، ليس له سلطان عليه، قال فبلسانه ينكر المنكر باللسان ولا يزيل هذا المنكر باليد أو يعاقب صاحب المنكر باليد، إنما ينكر عليه بلسانه. فإن لم يستطع بمعنى إنه لو أنكر هذا المنكر بلسانه لتعرض لضرر وخطر، مثلوا لهذا الخطر والضرر مثلا بأن يضرب أو يحبس أو يؤذى في ماله، أو يؤذى في ماله أو يؤذى في ولده أو يتعرض لضرر أكبر كالقتل مثلا، فهذا له عذر في ترك إنكار المنكر باللسان. أما إن كان الخوف فقط من مجرد الأذى السماعي يعني يسمع منهم كلام سيء سيضحكون منه يسخرون منه يتهكمون به، هذا ليس عذرا، إنما العذر هو التعرض لخطر على النفس وعلى المال أو على الولد والأهل. فإن لم يستطع فبقلبه بمعنى أن يكره المنكر بقلبه وأن يعزم أنه لو تمكن من إنكار هذا المنكر بلسانه لتكلم، أو لو كان عنده سلطة لغير المنكر بيده، وذلك أضعف الإيمان يعني أضعف درجات إنكار المنكر. ليس بعد إنكار المنكر بالقلب درجة رابعة. فهذه درجات إنكار المنكر وهي بحسب السلطة والصلاحية. عندك سلطة على صاحب المنكر تنكر باليد، ليس عندك إذا تنكر باللسان، تخشى على نفسك أو مالك أو ولدك فتنكر بالقلب. وهذا الموضوع لا شك أنه موضوع كبير، لكن الوقت والمجال لا يتسع لأكثر من هذا. نعم.